أرض المسلمين واحدة. لا نعترف على حدود الجزيرة ولا نعترف على الجزيرة الاستعمارية ولا نعترف أن هذه الحواجز والصدود التي وضعها المستعمر الحديث آخر موقف استعمارية بين أقطار الأمة العربية. قبل أن أستمر بكلامي نسمع أبياتا من الشعر القياء علينا بعض الإخوة لعل الله عز وجل يحرك الهمة ثم أطرح الموضوع الذي أريد أن أطرحه أيها الأحبة. هيهات تبني أمة أمجادها إلا إذا انتظر البلاد جهاد لا لن يجب دم الشهادة في الوضع إلا وساد الظلم والإرشاد قد توقف الأبواب يوما إنما باب الشهادة بما له إرشاد يا من رجعت من الإله شهادة في الساح إنك أمة وبلاد فبعثت ماضينا بحاضرنا وللغدنا الجميل لباسك الأشهاد ضمك المنارة والسبيل لمجدنا لولاك لم تعرف لنا أمجاد من راح يرفع الرشد في ليل العلا قدم الشهيد الرشد والإرشاد إلا سعيد في الحياة وينقضي وإذا ذكرت فعمرنا آياد أعمارنا مهما نعش محدودة أما الشهيد فعمرها الآباد عاشت بموتك أمة وبلاد يا من مماتك في الوضع استشهاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المجاهدين النبوة رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قاطر الرأس ذلة وانكسارا وارتب الخزي حلة والعارى وتضارب عن شامخات المعالي وتضارب إلى السفوح انحدارا وتضارب إلى السفوح انحدارا واركعوا في قدس أمريكا وسيروا في ركبها حيث سارا واشكروا جيشها الذي راح يجتاح حماكم واهلكم والديار واشكروا فتها الذي يتلظى تحرق النار زرعه والثمار واشكروا كفها الذي يغدق الفضل عليكم وقبل الدولار يوم ندري لقد اطل فيكم فرح الشوق نهبه وانتظارا يوم ندري لقد أطل فيكم مرح الشوق لحظة وانتظارا ودعاكم إلى الخيانة صوت رفعوا منه السلام شعارا فاستجيبوا وقبل أن تستجيبوا شيعوا المجد والعلا والفخارا إن عهد السادات منكم قريب كان فيه الأعراف والسمسارا يوم انشار اليهود والقى في فلسطين وجهه المستعار وهو الامريكا لتجاه عبد وحصار مدرب لا يجار فتح الباب فاستعدوا جميعا وادخلوا الباب واقتفوا الاثار فتح الباب فاستعدوا جميعا وادخلوا الباب واقتفوا الاثار جاء وفد يهود يحمل سلما فمنحوه الديار والامصار وامنحوه الدماء يسفك منها مستريح صغاركم والكبار وامنحوه الاعراض يسفك فيها مستبيحا نساءه والعذارى ومنحوه معادن المسجد الاقصى سبايا تتوارى وامنحوه التفاف النهار والأبحر والبحار وامنحوه الشدى والعبير والأنهار وضفاف كرموك والقمح والزيتون والرمل والحصى والصحارى. إن حق اليهود حق قديم في فلسطين لا يمارى. إن شعب اليهود شعب عريق كان لله شعبه المختار. بك رجاء بالسلام بشيرا يحمل الغيث لافقا مدرارا. تلتقي الاخوان في كل قبر ينفث السم صفجة وجهارا. فارقصوا كالتمى على جبهة القدس واهلوه في القيود اشارا. فارقصوا جميعا على جبهة القدس واهلوه في القيود اشارا. إن شعب اليهود شعب عريق كان لله شعبه المختار. فارقصوا كالتمى على جبهة القدس واهلوه في القيود اشارا. انتم البقية الباقية الغرباء. انتم المشعل الذي ليس يخبو وبه موكب السماء استنارا. ارجو التاريخ ربا طريا وهو يكسر مفارق النجم غارا. وارجعوا وارجعوا رايه الخلافه تزهو فهي للقلوب الصوادي وهي يا شيخنا للنفوس الحيارى. والحمد لله رب العالمين. تكبير الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ايها الاحبه، لا يمكن ان اربح معركه على خصم يملك من الدفاع والاحتيال والمكر والخديع ما يملك الا اذا فهمنا طبيعة هذا العدو وقرأنا نفسيته وعرفنا الشكلولية التي يتحرك بها وعرفنا أبعاده الفكرية النفسية التي يتحرك من خلالها وعرفنا قاعدة الانطلاق التي ينطلق منها في مشاريعه العدائية تجاهه. اليهود عدو الأدود قديم قدم التاريخ، عدو للتوحيد، عدو للحق، عدو للفضيلة، عدو للقدم. وعلى مر التاريخ أجرم اليهود وأفسدوا ونالوا عذابا من عذاب وتمكين وتشريد. ولقد ضربهم الله بالذل وألقى عليهم المشكاة وشغلهم في آفاق الأرض، ولكنهم مع ذلك كانوا يعودون الكره تلو الكره باستئناف مخططاتهم العدوانيه الاجراميه. وكان منها ما حدث في زمن النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان اعطاهم الامان وعقد معهم المواثيق والعهود والبنود. قاموا بعملياتهم الخيانيه، نفذوا العهود، حرضوا على المسلمين في المدينه المنوره، حاولوا الاعتداء على اعراض المسلمات. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بحملة تقصير له، فقتل من قتل وهجر من هجر وطرد من طرد وترك البقية لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ان يقوم بدوره في طرد ما تبقى منهم في اطراف الجزيرة العربية كيهود صدق قتلنا. ايها الاحباب، واليهود تلاشوا واختفوا عن الانظار في حال ضعفهم وضعفهم ورفعوا شعارات كل وسيلة نسعى إليها يجوز أن نستخدمها لتحقيق غايتنا كل وسيلة. فبدأوا بتفتيت أواصف المجتمعات، بدأوا بنشرها أخلاقيا، بدأوا بإنشائها عقائديا وفكريا، مستخدمين الأموال، مستخدمين النساء، مستخدمين المكر، مستخدمين الاحتيال. وعبر تاريخ من عهد النبوة إلى الآن لم يكن لليهود ظهور واضح كظهورهم في الفترة الأخيرة منذ عام 48 والنكبة الكبرى التي حلت في أرض فلسطين واحتلال اليهود لأجزاء منها. ومنذ ذاك الوقت وضعوا استراتيجية كان على الأمة أن تعرفها وأن يعني تدركها جدا. فهم وضعوا ثلاث محاور يعملون على أساسها. المحور الأول تفتيت المنطقة العربية المحيطة بالكيان الإسرائيلي أو إشعال يعني فتيل النزاع والشباب والاختلاف على قضايا هامشية أو حدودية أو قضايا ماضية. ثانيا محاولة كسب بعض هذه الأطراف العربية إلى جنبها، وقد نجحوا أن يحيدوا مصر في كم ليلة الأولى، ثم استطاعوا أن يستأجروا الأردن استئجارا مستغلين حاجة الأردن وفقره، فدفعوا له ما دفعوا من الأموال فأخذته أيضا من المعركة وصار في صف إسرائيل. المحور الثالث أيها الأحباب هو المراوح بين الترويح بعصا الحرب وبين الاستجانة وطلب السلام. وهذا المحور الأخير هو الذي جعلته الأمة في فترة التي نعيشها. أيها الأحباب، إن إسرائيل عالجت أن تنتج سلاما وليس هذا في مخططاتها أبدا، وعالجت أيضا في مقابل أن تشد حولها. أقول إن إسرائيل عالجت أن تشن حربا أو أن تقوم حربا مع أي طرف، وهذا هو الذي فعل الاستيعاب من الجنوب. وعالجت أيضا أن تعقد السلام نهائيا عادلا وشاملا في الشروط التي وضعتها القيادة السورية والتي عرضت فيها الاستسلام وبينت أطول السلام إن كانت تريد إسرائيل ذلك. وكلمة أعجبتني في إدارة الحسين الأسد المبارك في مصر عندما كان عقد الصحفيين الكرة الآن في ملعب السوريين، فكيف تجيب القيادة السورية؟ فكان جوابه: إذا كنتم حولتم السلام إلى كرة فإن مواطن الكرة ليست في قضية السلام، في الملاعب الكرة. السلام مبادئ، والسلام أصول، والسلام ثواب، والشعار المدفوع كامل الأرض مقابل أن يصدر عن إسرائيل كمرحلية وليس كحل نهائي. فإذا لم تكن توصل إلى نحن نعلم لا تحلم بحل السلم انسى الأحلام، فالكون بصورة وبأرض ما فيه حلم. فإذا هم يحدثون فيما فتسأل لماذا إسرائيل عاجزة عن أن تخوض حربا أو أن تنجز سلاما وستبقى تخاطر وتماطل تماطل مناطق تلوح مرة بالحرب ومرة تأخذ جهاز السلام، مرة تطلب السلام الفتح ومرة تريد السلام. وهذه الحركة الأخيرة من أبي الشاور التي دخل بها الأقصى والفتح والأحداث الأخيرة لها نوع من هذه المراوحة، فهذا تأكيد صارخ بأن القدس في المعتقد التوراتي اليهودي القدس هي مرتكز القوة لوجود إسرائيل، فلا يمكن أن يتخلى عن شبر واحد حتى عن الأقصى. حتى غير المسلمين قبلوا أن من كل فلسطين القدس الشريف عندما فعلت ما تشتهي تنعلم شاهد تترك كل فلسطين قلنا بس القدس القضية قلنا إسرائيل معلش أعطينا القدس الشريف وفلسطين ما أتخلى الله. ثم رضينا من القدس الشريف بالأقصى الشريف اعطونا سبيل الاربعه واربعين ترم اللي يقوم عليها الاتحاد الاقصى فاتنا بالقلم وخذوا كلكم بشرفيها وغربيها وخليجها وحديثها قل على شرور خلاء الاقصى وذهب مدججا بسلاحه مطوقا بجنوده مع انه في عزم المحاربه ليرفعه الى القضيه في ارتفاع ودخل الاقصى. اقول لكم ايها الاحباب لماذا اسرائيل عجزت؟ اسرائيل ان خاضت حربا الحرب ستنزفها. اسرائيل من القله العدديه ومن ضيق المساحه ومن خوفها من ركود الافعال تخشى انها اذا خاضت حربا الان جديده مع وجود كوادر وغوادر الصحوتان الاسلاميه العربيه ان تستند خلال اشهر معدودات فهي لا تقدم على مخاطره من قتال. ثم اسرائيل عبر كاف براون المعلم السياسي الاسرائيلي في جريده معارف يقول ان اي كيان يدخل على الارض وهو مرفوض من اهلها لا يمكن ان يدوم ويستمر ويستقر. وهذا ما كشفته سنن التاريخ من ضغط الشعب الاسرائيلي لا تفكر بالحرب. انكم اذا فتحتم باب الحق الا سنن وكل دليل نقول مع سنن التاريخ سنن الحق الالهي لا يمكن ان يستمر دخيل على الارض وهو غريب في المقله ان يستمر بوجود اذا اراد ان يجابهها بالقوه شذب ويقطع عليه وكف وكف جاءت حملات وحملات البلاد هو يصير من معاهد قريب حملات التتار اينها ماذا بقي من التتار وقد حكموا الام عشرات السنين انا سيد حملات الفرنجه الصليبيه الاولى والثانيه والثالثه وحملات الثانيه حكمت الامه 76 سنه وأثبت لها الناس على انها ستستقر في بلادنا العربيه هنا اين الحملات الصليبيه اين الفرنجه في البلاد ارجعوا الى الوراء انه ما احتلوا هذه البلاد قرونا ولكن اين هم الان النقل ان وزع العظمه التي لا تفككت احتلت مساحات هائله من الجمهوريه الاسلاميه وبطرت نفوذها على مقاطعات اسلاميه مع بعد مساحه طبيعيه اين الاتحاد السوفيتي وماذا بقي من قوى احتلاله لقد زالت روسيا العظمى وهي الان ضعيفه عاجزه عن ان تقاوم كل من المجاهدين حرب الشيشان فيبلغ عددهم 1400 طفل واقف عاجزه انها دائره على حرب الشيشان اذا السنن تثبت الاستمرار العجمي الذي احتل كامل الارض العربيه ماذا بقي من قوى احتلاله ولم تكن سوريا تحمل احتلال الفرنسي ولم تكن العراق تحت بريطانيا ولم تكن ليبيا تحت ايطاليا او كان المغرب والمشرق مقسما بين الدول اوروبا الكافره احتلوها عشرات السنين اين فرنسا واحتلالها اين بريطانيا اين ايطاليا انهم خرجوا بقوه انتفاضه الشعب وبثورات مسلحه التي اشتعلت غزيرة هناك ولا تصدق بأن الشعب كله هو الذي قام بالثورة. إن الذين قاموا بالثورة أغراضهم خلائق الأمة هم الذين حاربوا الأمة كاملة لأن الأمة كانت في ملاجئ ومراكزها في ذنبها وخطرها. فإذا إن كان براون ما يعلم ويعلم الشعب الإسرائيلي بأن الحرب تستنزفه رسمي عليها لأنه لم يخبوا حربا جديدة البتة. أيضا إذا وافقوا على السلام العادل والشامل كل الضوابط التي وضعتها القيادة السورية وفرقت بين الاستسلام والسلام وطرقت بين الإرهاب والعكس استرجاع الأرض فإسرائيل إذا تركت بها من السلام ستنفحت في منطقة المجتمع العربي المطور لها فلن يبقى لها استقلاليه وستسعى الى التلاشي رويدا رويدا حتى لا يبقى منها شيء. لذلك لا يجب ان تستمر. اذا لا حرب ولا سلام. فأمر تريد أن تقطع لهذه الخطوات. وإنها حتى تنجح في ذلك قامت بما يسمى افتعال المشكلات الداخلية في صورة المشكلة. قامت افتعال المشكلات الداخلية. لما تعرف وصلت التوقع سنة وفعل الشامل. قالوا لا تكون مرفق أبدا. قام سقط الرزق للشامل. لحسب اتخابات حرة. وكل ما يسعى أحدهم في أن يكتب التوقيع السلام تضغط عرض الحرامات ويمين المتطرف هناك وإلى جهرك تقول أن الجانب العربي اشتنف. أي إسرائيل مسلم هل كان الآن في الداخل وذو المتطرفين اليمينيين الحرامات هذول ترى يخلقوا الدنيا معناها. اصبروا عليك اصبروا. بس الرد الأوضاع الداخل وشو مين في السلام الحكم؟ راح شامي شامي وبيت طلع لنا نتنياهو وبارك. تذكرون الفترة قبل الأيام بارك ماذا جرى له من ذوي العصر وبطل السلام جاي وزعيم السلام جاي ويعين عليك الغارات وتشكون في الأمة العربية من مشاريع وبدك تخلصنا وبدك وصفقنا وكتبنا وأثنينا وطفقنا ودمرنا شمل المهرجان والسفر عشرة في الأول يوم في الصغر قام سبت وقال هو إذا به أحقك وأمرك وأشرك وأشرك الآن في مشكلة مستعارة بين الليكود وبين حزب العمل والقضية القائمة على القدمين والشرف بعد السنة وإن تصدق الأحوال حتى نشوف هل ستستأنف عملية السلام من دون الله. قال الله واتمنى لأن توافق الأقوال تترجم جهادنا. نحن نجد أننا في مطبة اللغة الكلامية. الكتاب يكشف عن حقيقة العلو. إذا الحل ما بعد كشف الحقيقة هي تعريفها ثم استقبالها. قال كلام جميل ورائع وطيب. قال نحن نعلم ان عملية السلام هي قرابة الثلاثة الفلسطيني واللبناني السوري والراعي الامريكي لا تسعى الى انهاء حالة التشنج في المنطقة من هذا هو الاول ولكن اننا ما عدنا نسمح بان نخدع من طحك بعض سأقول شو إطلاع يعني صحفي وانتم رفعين ملعب تتركلوها علينا الجروب يعني تأمر عنها تأمر دول يعني من المؤسف المعيب أن مبارك يقول استبارك يقول لها الصحابين أن قالوا مش نسروا والقضية بصورة الكلب قالوا يعني انت عاوز هذه النحمة السلاح وقالت القلقة معيب على أنا رئيس دولة أن يقول مثل هذا الكلام في مثل هذه الأحداث والأوضاع. بعد سنة ما عدنا نقبل أن نخدع الناس. نعم نحن سنحب السلاح. وإن إسرائيل مجرد ما أن نحسن إلى دولة تطاعها والله ما الآن تحتشف قواتنا على حدود الجولان بس تحتشف هذا ونلوح وخلي نفسك الصف الأول لحد. ليس كبشر ليعرفوا بسم الله جل جديد من خلقتكم من الجبل فاذا ما تحدث اسرائيل من ورائها امريكا واذا ما تقبل بكل الشروط التي امليها ان اسرائيل حياه كمان وافراد جبلها بل تزوج باعضاء عزه وهو كيف ستنقلب الموازين كامله إذا أيها الأحبة أعود على لما ذكرت إن إسرائيل تستعين بالجهاد من أجل أن تبني المرابحة بين قضية الحرب وبين قضية السلام. نار نزل قاعدة إسرائيل وضعت 20 قاعدة صاروخية باليستية على مرتفعات الجبل. إسرائيل نجحت في إنجاز فراشات نووية جديدة ونشأكين الشعب العربي والجزء إسرائيل تتبيد الوطن العربي كامل. أصبح إسرائيل إذا ألقت أي سلاح نووي أوضوي أوضوي على أبعد نقطة مصرية فإن المضاد النووي يصيب إسرائيل فليضمن النقاط. فهي تقول المناسبة نشأ فعال لأستخدام هذا السلاح وما يتعلق بأنها ستقابل بربها لرب مزيد فهي عالم هذا ولكن ما أدري أخبار ليش القطعين هذا تلويح للإنكار. من طرف الآخر تلقي نشرة إحضان أمريكا يا قرآن الكريم اللي يربيك أمريكا يعني قضية تشجد انكرر بفرصه السلام تصدر امريكا والشيخ الربعي تصدر القضيه ووليديها لحكام العرب نعم بين يديها كالميت في بين يدي مبشره فياتون بالوهم يمهدون خطيئه اسرائيل المذله الجروح الحرمه الحسنات تؤجر اسرائيل عشره واحده وسوريا عزلاء وحيد في موقف فاعلم بأن الضربة ستأتيها من العرب لا من إسرائيل وستأتيها من تركيا لا من إسرائيل إذا ما هي قاطعة قوما التي لم تكن. فعند الضربة تستخدم أسلوب الدهاء نفسه حتى تصل إلى الأخرى تعرف الضربة فرضنا ما نكره صارت في صفنا وكذا الآن تكره من عفن القمر منظمة القمر الإسلام وهي الآن واحدة ورئيسته وفتحت تنوع بالجهاد ويقول لك المواقفة يعلن في مواقعه بأن هناك الألياء لشباب حزب الله والصاعدين العمل الاستشاري في القادة الأبيض تنوع ويجعل تنوع ونحن تنوع تم يقلطون عيش الشباب فالفضيلة كانت في المقطعات الرمية كلها تجاوز القول يقول لنا ويقول لنا رب العظيم الجنان لأنه في ساحة أوروبا وكل هدف وقرار وكل إذا كنت رجال قرار أنت جيش ودوتك وقرارك وإذا ما أحدث قرار معنى لا كل شيء ولا شيء. قضية واضحة أنا أتكلم في مفاصل الإسلام بعد شأن تخلص من وقت خوف وأعمل تردد وتراجع أمام في الخطوة الثالثة ولو نفسك استطعنا بالحكمة أن نحيي تركيا وكان كانت إسرائيل تدوك تركيا في حرب الخمسة العام والآن تليم حرب كل لعبة عبر دفع من تركيا إلى سطح المياه فنزل فصلتنا إلى المياه من 500 يعني 1000 مكعب إلى 155 فهذا الأمر على الانخفاض المهول سيدفع لما يسمى حرب المياه لكن ما عدلت ورسل وقت صباح وناقش وعبر وكانت الآثار كأن الشريعة التركي قرص مظاهرات ضد الأحداث التي جرت في الأقصى استطعنا أن نروح عمقا الجمرة في العظام في الوقت الذي تخلى عنه قلوس واللقاء منه أيام مع طارق عزيز مع رئيس البلد وعندما صحيح يعني كيف تنظرون إلى العظام وطوبق في الكويت فأنها لم يكن نربح العراق في مصر الكويت ولا نصر العراق في نربح الكويت نحن نريد أن نربح العراق والكويت وإن في صراحة الكويت أن نربح العراق جيد فتح الحدود صار تنظيم دبلوماسي العراق تدفعات مواد غذائية التنمية الدوائية هذا كله كونا عمق الجغرافي من جديد. إذا نحن نحتاج إلى نفس وأنا عبر نبوءة الإسلام أوقن بأن الدولة المرشحة لاستئصال الكيان الإسرائيلي هي سوريا وستفعل ستفعل إن أنا فقط تحركها إن هناك توجيه رباني يرتب الأبواب بشعور أو لا شعور الأمر سينجز بإذن الله الواحد إذا أيها الأحباب إننا علمنا الآن لأن إسرائيل لا تريد حربا ولا تريد سلاما لأن من على كلا الأحوال ستتلاشى وتذوب وتضمحل. طيب اتركوني في إسرائيل وكيف تفكر إسرائيل؟ وارجعوا لي الى الامه. هنا جميع الرسل ومئة مليون عربي. يا ترى هل يتركون من ابسط الواجبات التي تنهيها علينا اسلاميتنا وعروتنا؟ ونحن نعلم بذلك لان هذا التعامل على قضيه الوطن حوله من قضيه اسلاميه الى قضيه عربيه الى قضيه اقليميه الى الحكم الداخلي. نحن نريد ان نرجع لفلسطين اسلاميتها او عروتها فقط اسلاميتها. وهذه ايضا ليست عربيه ولكنها دخلت في الموضوع بشكل اسلامي. حتى ان افغانستان رغم كل احداثها الثانيه المها ما جرى واصبحت قياده الطالبان اصبحت يعني نداء الى شعبها بان يهبوا لنصره اخوانهم في فلسطين رغم كل معاناتها. اذا هناك يعني نريد ان نرجع اسلاميه قضيه فلسطين. ولكن الذي اعطاك في اعطاء الناس لا يعرف ما يعرفها. هنا اقرا عليكم مقررات المؤتمر رفع الحقوق الاسلاميه الرابع في جامعه البشر الذي اخذ العقد في 68 بعد نشر 67 المقررات الإسلامية باتفاق جميع الدول العربية بقياداتها السياسية والدينية. لو الآن طبقناها فقط كان يكفي، فكيف وقد تفاقمت الأحداث بشكل مهول في هذا الطرح الراهن أيها المشاهدون؟ يقول المؤتمر إن وجود الجهاد في الحالة الراهنة يستند الى عدد من القواعد والاركان الشرعيه التي قررها فقهاء الشريعه الاسلاميه وهي تتلخص في النقاط التاليه. اولا ان دار الاسلام لا يمكن ان يكون دار حرب بمجرد احتلال دوله كافره عليها ما دام يجري فيها بعض احكام الاسلام. وعدم فان بعض بلاد المسلمين التي تخضع اليوم للسيطره الاجنبيه تعتبر دار اسلام بجرائم بعض الاحكام الاسلاميه كاحكام النكاح وغيرها فيما يتعلق بالاحوال الشخصيه وبظهور شعار مع الاسلام فيه ايضا. بعد قيام اسرائيل باحتلال بقيه مدينه القدس في سنه 67 نحن مجمع المؤتمر مجمع الحقوق الاسلاميه الرابع في رحاب البشر الذي اخذ العقد في 68 بعد نشر 67 المقررات الاسلاميه باتفاق جميع الدول العربيه بقياداتها السياسيه والدينيه. لو الان طبقناها فقط كان يكفي، فكيف وقد تفاقمت الاحداث بشكل مهول في هذا الطرح الراهن ايها المشاهدون؟ يقول المؤتمر ان وجود الجهاد في الحاله الراهنه يستند الى عدد من القواعد والاركان الشرعيه التي قررها فقهاء الشريعه الاسلاميه وهي تتلخص في النقاط التاليه. اولا ان دار الاسلام لا يمكن ان يكون دار حرب بمجرد احتلال دوله كافره عليها ما كان يجري فيها بعض احكام الاسلام. وعلم فان بعض بلاد المسلمين التي تخضع اليوم للسيطره الاجنبيه تعتبر دار اسلام بجرائم بعض الاحكام الاسلاميه كاحكام النكاح وغيرها فيما يتعلق بالاحوال الشخصيه وبظهور شعار مع الاسلام فيه ايضا. بعد قيام اسرائيل باحتلال بقيه مدينه القدس في سنه 67 نحن مجمع البحوث الاسلاميه في مصر دعونا عددا كبيرا من علماء المسلمين في العالم لدراسه الموقف الشرعي الذي يجب اتخاذه من قبل المسلمين في مواجهه العدوان. وقد تبع هؤلاء العلماء الدعوه بتوجيه من القيادات السياسيه في بلادهم فانعقد لدى حضورهم مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الرائع في رحاب البشر لمدة من 27/9/68 إلى 16/68. وقد نقش في هذا المؤتمر أكثر من 25 بحث، ثم صدر في نهاية المؤتمر بيان موسع تضمن فتاوى شرعية وتوصيات سياسية، وكان أبرز ما صدر مما يتصل بالجوانب الشرعية لمسألة القدس والقضية الفلسطينية الناهية. اسمع، هذه كلمة العلماء والفقهاء والمجتهدين والقيادات السياسية. أين هم من هذا؟ أين المنابر؟ أين العلماء الخاصة عن العمل عن هذا؟ أين مجالس الأفكار ويحكوها المئات والآلاف من هذا؟ أين شيوخ التربية والتزكية من هذا؟ أين كل بكل شرائعها من هذا؟ انظر، أنا ليس كلام كما يقول هذا المنجم اللي يعني طالب على المنابر المصريين، ما في عدد الشيخ عم يتكلم، ما سمعنا من غيرها. هذا مؤتمر لعلماء العالم الإسلامي ولقياداته السياسية. انظر إلى هذه التوصيات وإلى هذه القرارات التي أولا، هذا كلام العلماء والقيادات السياسية، إن أسباب وجود الجهاد والقتال التي حدد القرآن الكريم قد أصبحت كلها متوافقة في العدوان الإسرائيلي بما كان من اعتداء على أرض الوطن العربي والإسلامي وانتهاكا لحرمات الدين في أقدس شعائرها وأماكنها، وبما كان من إخراج المسلمين والعرب من ديارهم، وبما كان من قسوة ووحشية في تقتيل المستضعفين من الشيوخ والنساء والأطفال. لهذا كله صار الجهاد بالأموال والعنف فرضا عينيا في عنق كل مسلم يقوم به على قدر وسعه وطاقته مهما بعدت الديار. ثانيا، يدعو المؤتمر جميع الحكومات الإسلامية أن تقطع كل علاقة لها مع إسرائيل أيا كان ذلك العلاقة، ويقرر أن التعامل مع العدو في أي صورة من صور التعامل طعنة موجهة للمسلمين جميعا ومخالفة لتعاليم الإسلام. يهيب المؤتمر بالمسلمين في كل مكان ألا يغفلوا لحظة عن واجبهم الديني في تخليص بيت المقدس وسائر الأرض المحتلة والحفاظ على قداسته وعظمته، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحراجه ومنبر الشهداء من صحابته. رابعا، يؤكد المؤتمر الفتوى الدينية الصادرة عن علمائهم عن علماء المسلمين وقضاتهم ومفتيهم في الضفة الغربية في الأردن لتاريخ 17 من جمادى الأولى سنة 87 هجري الموافق 22 أغسطس سنة 69 ميلادي، والمتضمن أن المسجد الأقصى المبارك بمعناه الديني يشمل المسجد الأقصى المبارك المعروف الآن ومسجد الصخرة المشرفة والساحات المحيطة بهما وما عليه السوق وفيه الأبواب، وأن العدوان على أي مسلم من ذلك يعتبر متهاكما لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على قدسيته. إذا ما فعل ذلك شعور الآن ماذا يعتبر؟ الفتوى الصارمة عن القيادات الدينية والسياسية. وإذا رجعنا من أربعة إلى واحد صار القيادة والقتال واجبا فرضا عينيا في عنق كل مسلم. ثم يقولون أفضل مجمع البحوث الإسلامية إثر قيام الإسرائيليين بإحراق جانب من المسجد الأقصى في عام 69 بيانا استنكر فيه هذه الكلمة الشنعاء وأكد دعوته الصحابة بإعلان الجهاد كما أصدر السيد محسن الحكيم المجتهد الأكبر لدى الشيعة الجعفرية فتوى شرعية يدعو بموجبها إلى الجهاد من أجل تحرير الأقصى. وأنا أحب أعلمكم أني عدد أعضاء الدول في منظمة المؤتمر الإسلامي 55 دولة. 55 دولة. إذا من كل دولة بعثنا 10,000 مقاتل وعشر طيارات وعشر دبابات، تشكل لنا جيش لا يكسر في الوقت. فهذول لما بيقول حكي هذا في المؤتمر طبعا مرة حاسين حساب دقيق جدا ويعلم ان المنظور يعني اعضاء منظمه المؤتمر الاسلامي مقدور ان يحقق المراد وان الاكرم طول المدح. اقول وتجاوز المشاهد الاربعه الاسلاميه العميقه بغزه بعد حادثه افراط في المسجد الاقصى، فقد عقد رؤساء الدول الاسلاميه مؤتمر القمه الاسلاميه الاول في مدينه بغداد في منتصف شهر ايلول عام 69، اعلن في ختام رؤساء الدول الاسلاميه عزم حكوماتها وشعوبها على تحرير مدينه القدس ورفض اي حل لقضيه فلسطين، لا يكفر بمدينه القدس العوده لوضعها السابق قبل احتلالها في حجاره 69. وقد اتفقت عن مؤتمر القمه الاسلاميه التي تقوم بعضويتها معظم الدول الاسلاميه في العالم التي هي 56 الان، والتي جعلت من اهدافها الرئيسيه متابعه موضوع القدس والمقدسات الاسلاميه فضلا عن الاهتمام بقضايا العالم الاسلامي بابعادها الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه والاخرى. ولم تكن حلول المسلمين في السعي لكي تحقيق الاوراق المقدسه عند حلول ما تقوله الدول، بل امتد الامر ليشمل الافراد والجمعيات والاحزاب والمنظمات الابتدائيه حتى وصل الامر الى الشباب والنساء والصبيان، وقد تجلى ذلك باجل صوره في فتره الحجاره. واذا كان حركات المقاومه تحقيق فلسطين لم تحقق اداب بعد بسبب عوامل كثيره ليس هنا مجال بحثها، فاننا نعتقد بان الامام ومواصله الجهاد تكفي لنا بتحقيق تلك الاهداف ويجب حق وبارك الله مصمما. يقول وفي ختام المقدمه صدق التوصيه الثانيه، يتضح من كل ما تقدم ان مدينه القدس قد اتخذت موقعا مركزيا في عقيده المسلمين ونفوس مشرفتها في احدى الاماكن المقدسه الثلاث في الشام، وهي فضلا عن ذلك تقع في قلب الوطن العربي والاسلامي الذي عرف تاريخيا وفكريا باستنبار الاسلام، وانه ليس بوسع المسلمين بحسب عقيدتهم واحكام شريعتهم ان يسمحوا لاحد ان يحتلها او يخرج دائما مكلفا ذلك من جهد التضحيات. ويخبرنا التاريخ ان الصليبيين قد حاولوا في العصور الوسطى ان يقتصروا القدس من المسلمين ونجحوا في تحقيق هدفهم بسبب ضعف المسلمين وانقسامهم منذ 90 سنه، ولكنهم لم يطيعوا في قهر قواده المسلمين في البلد وعادوا الى بلادهم يجدون اديان الخير والانصار بعد ان هزمتهم جيوش المسلمين بقياده صلاح الدين الايوبي، كان يمتد بصحيفه اليوم ناصيه افضل من مسيره الليل امس ومن اضعف شكلا واقل نفرا. ايها الاحباب، اذا كان هذا ما اكده المؤتمر في الثمان وستين بكل هذه القرارات، فكيف يمكن ان يكون الوضع الان ونحن في هذه الحاله المهينه المزريه والتي وصل الامر بظل ما وضعتنا الى ان يفتح المسجد القدس اقتحاما جهارا نهارا؟ اننا لنؤكد ما اصدره المؤتمر من قرارات ونعيد الى تاكيده من جديد، ونلح في الطلب وندعو القياده الدينيه والسياسيه الى ان يترجموا هذه القرارات ترجمه فعليه مثاليه. ايها الاحباب، وحتى تكتشفون المحزنه التي وصلنا اليها، احب ان اقرا عليكم بنود الاتفاق العرفاتي الاسرائيلي، يسمى بحكم ذاتي ومنظمة التحرير فلسطين مع الكيان الاسرائيلي الغاصب. ايها الاحباب، وهذا يعني الاتفاق كان على 2% فقط من ارض فلسطين، بنود الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية التي ذكرتها ملاحق الاتفاق وبين إسرائيل هي ثلاثة. أولا، تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية بتسليم القوائم بأسماء الجماعات الإسلامية الفلسطينية وغيرها من معارضين اتفاق السلام بين إسرائيل والمنظمة بعد ثلاثة شهور من بدء تنفيذ الاتفاق ومراقبة نشاطه وتبييعه. شو عم تعمل؟ ما هو دور المنظمة الآن؟ اثنين، تتعهد نظمه التحرير او الحكومه الانتقاليه الفلسطينيه بحل المجموعه التنظيميه الارهابيه الاصوليه وغيرها في منطقه الحكم الذاتي مع تسليم اسلحتها واعطاء معلومات عن اماكن تسليمها الاجباري. يتفق الفلسطينيون والاسرائيليون على توجيه اعلامي مشترك لمحاربه الاصوليين الاسلاميين والارهابيين في اسرائيل والدول العربيه الاخرى، وكذلك محاربه المعادين لعمليه السلام الاسرائيليه الفلسطينيه العربيه العبريه. يا أهانة في تساوع عجيب، واصبحت منظمه التحرير العدو لدول اسرائيل، صارت الحبيب المفضل، واصبحت اسرائيل الشيطان الاكبر بالنسبه لمنظمه التحرير، صارت الصديق والاخ لهم. وما هذا بشكل اذ قيل لمنظمه التحرير المتراحله ان البديل المرتقب عنك هو حماس الاسلاميه المؤهله للقياده، وقيل لاسرائيل المتغطرسه ان البديل عن منظمه التحرير هو حماس المؤهله للكفاح والجهاد، وهم يعلمون جيدا طعم ولون الكفاح الاسلامي. فكان هذا التحالف العجيب على ضرب الاسلام ورجاله من قبل الاعداء، وكان التحالف المريد على قبول اي شيء من قبل المنظمه لان المسلمين قادمون. ايها الاحباب، هذا التحالف لا يكشف لنا خطوره وحساسيه ما يجري على ارض فلسطين في هذا الوقت. فاذا كنا كعرب ننتظر من عرفات وسلطاته المنحله ان يعيد لنا القدس والاقصى وفلسطين، فنحن واهمون لانهم سيسلمونها بالكامل لاسرائيل، ثم يسعون مع اسرائيل لتسليم بعض الدول العربيه ايضا لها. فالقضيه جد خطيره، وعلينا ان ننتبه لذلك ايها الاحباب قبل ان نقع في هوة شحيقة لا نستطيع الخروج منها أبدا. أيها الأخوة، إننا إذا أردنا أن نتطرق الآن لعملية السلام وما يجري الآن على أرض فلسطين ومن مهازل بين عرفات وفلسطين، فإنا نقول تدق الآن قبول الوفاق والسلام في مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط، ولا أظن أن هناك من يعارض السلام أو يقف عقبة في طريقه، ولكن يجب أن نعرف أي سلام هذا أو أي مؤتمر. أهو سلام إسرائيلي مع اتباع الأرض الإسلامية العربية وإلغاء المقاطعة وفتح الحدود وتطبيع العلاقات المشاركة في الموارد المفروضة بشكل أو بآخر، وبالأخص الموارد المصرية والمائية، واستغلال الأسواق العربية والإسلامية، ومحاربة التقدم التقني والفني، والعمل بكل قوة على محاربة الثقافة ومحو الشخصية لإنسان المنطقة بألف حجة وحجة، كعدم إثارة الشعور العدائي لليهود أو إنهاء التعصب والإرهاب. أم هو العمل على براءه قمه من نقاش اسرائيل السابقه واصاباتها وانتهاكاتها لكل قانون دولي عرفي، وضربها لشعب باكمله وسفكها لدمه وعلمه على مدى اكثر من 50 عام، وتحويلها اغتصاب الارض والمدن والدور التي قادت اصحابها والمساكنه في هذا المكان على رؤوس اهلها الى ربع شرعي ودولي. ام هو سلام واستعداد خذ لإندماج مزيد من أسلحة الدمار النووية وغير النووية، فهذا ليس خوفا على أحد، والفرار من هضم اقتلاعات الأطفال، ثم استئناف الكرة إلى أمر واقع جديد يوصل إلى إسرائيل الكبرى والعنصرية اليهودية التي تجهر به في كل محل. أم هو سلام لاستبدال احتلال غير شرعي ضعيف لاحتلال شرعي قوي؟ إسرائيل تترك بعض الاراضي العربيه بشروط تسلبها شرعيتها لاصحابها، كالقبول بنزع السلاح عنها وتحقيق وجود عسكري امريكي لشرعيه مستنده الى معاهده ملزمه اكثر واكثر من معاهده 36 ما بين عسكريه امريكيه ومدنيه عربيه، بحيث يمكن القول بان الارض المتنازل عنها هي ارض تحصل عليها السياده عليها مستقر الامريكا والاسلام من جنوب الارض الى حين كمعاهده سيناء. ام هو سلام حقيقي يرد الامر الى اصابه ويعطي الحقوق لاصحابها ويستند الى الواقع التاريخي الذي لا يستطيع ان ينكره احد. اذا كما قلت ان اسرائيل ستبقى تنفض السلام الحقيقي والعام والشام لانها متى ضربت عليه تلاشت واندثرت وزادت. لذلك هي تريد السلام الهدنه لتقويه نفسها، تريد السلام الاحتيال حتى نكل ونمل ونياس ونتوقف عن متابعتها والمطالبه بقدمها، تريد السلام التنازل رويدا رويدا وتدريجيا عن مساحات من الارض حتى وصلنا من جهه الارض الفلسطينيه قبلنا ب 2% من الارض الفلسطينيه. 2% ومع ذلك اسرائيل لا تقاطع ذلك الاحلام. اذا لازم ان ندرك هذه الافعال ندرك هذه القضايا، واظن ان هذا المجلس هو مجلس اخبار ونحو سياسيه ضرائب. هذا المجلس مجلس عقائدي اسلامي ايماني ديني، وهذا الكلام يجب على الصغير والكبير في الأمة أن يعيه وأن يدركه وقبل فوات الأوان، وإنه يجب على الصغار أن يأخذوا مواقعهم مع الكبار جنبا إلى جنب. هذا صغير يسلمنا صرخاته وأرهاته يؤدي واجبه معنا في المطالب بفلسطين والقدس والجولان والمطالبة بالتضايع عن هذا الكلام الدخيل في أرض العروبة والإسلام، فلنسمع من الصغار لعله يصلح الكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. احتروا لا طالب فينا ولا عمر ولا سهام ولا قوس ولا وتر، فجعلت الغيرة اختاروا واختلطت والطبيب واهل الهمه انتحروا، فسير الليل من ظلمائه شهبا سود النجوم وغطى وجهه القمر. اختاروا فرقه الدين انتشت الي رقا والقلب مزدعيا والزرع منهمل. اختاروا والموت في التلفاز خالصه للجرح فيها بيان الحزن مختصر. أحس أن لك المرسلة قاسية وأن قلبك يا أختاه ينكسر، وإن طفلك يلقي كهر نظرته إليك يسأل يا أختاه ما الخبر. أختاه لا تسألي عن أمتي فلها عين وقلب ولكن ما لها نظر، لها جلوس وألقاب وألسنة كثيرة وعتاد ليس ينحفر، لكنها أغلقت باب الجهاد فما تسعى إليه ولا بالأرض تعتبر، قد سأل عن مصحف الأقصى وصحبته لكنها في وجود الأهل تنفجر. أختاه لا تسألي عن نعمتي سحرا وما فيه من لديه الحكم والقدر. أختاه تصدق هذا ذكر أمته إذا تغسى بما جاءت به السؤال، عسى لأمتنا ضخما وقوتها رغم ولكن ما في كف قدر، وجحر المعتدي في القدس صفيتنا وقد يحرره الأطلاع والحجر. الحمد لله رب العالمين. أسألك يا رب نصر لأمتنا تحريكا لهمتها واستعادة لأرضنا وتحريرا لمقدساتنا وثأرا لأعراضنا وقصاصا لدماء المهراقة. أسألك يا رباه لأمة الإسلام رجوعا إلى أصالة دينها وإلى ساح جهادها وإلى رحاب عالمية دعوتك. أسألك يا رباه لبلدنا الأشم مزيدا من وقفات العزة والصمود وتحركا نحو إرغام أنف يهود. وأسألك لأمتي قيادة وشعبا أن يلبسوا لمة الحرب والجهاد وأن يرفعوا راية الحق خفاقة وأن ينطلقوا صفوفا والكفوف بالكفوف لتحرير ما أخذ واسترداء بما وصف، ونسألك لنا أن تكرمنا بصلاة بالأقصى قبل الممات، وشهادة في سبيلك عند أسواره أو في أي بقعة تريد، شهادة تمزق فيها الأشهاء وتراق فيها الدماء وتلقانا بعدها وأنت تضحك إلينا يا رب السماوات والأرضين. اللهم أنصر إخواننا في فلسطين، اللهم أنصر إخواننا في فلسطين، اللهم أنصر إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عنهم يا رباح، اللهم أيدهم وأمدهم بنا، اللهم ارفع رحمتك وغضبك عنا، اللهم وأسلج صدورنا المنتهبة بوميض عزة وكرامة نراه من هنا أو هناك. اللهم أكرمنا جميعا بكرامة الجهاد في سبيلك من أجل أرضنا وعرضنا ومغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. خيرا خيرا يا ناهود، خيرا خيرا يا ناهود، جيش محمد سوف يفوز، جيش محمد سوف يفوز، خيرا خيرا يا ناهود، خيرا خيرا يا ناهود، جيش محمد سوف يفوز، جيش محمد سوف يفوز، خيرا خيرا يا ناهود، خيرا خيرا يا ناهود، جيش محمد سوف يفوز، جيش محمد سوف يفوز، قولوا الله قولوا الله قولوا الله قولوا الله.